إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، في مثل هذه الأيام يكثر الناس الحديث عن سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن الناس في حديثهم وفي علاقتهم بنبيهم أصناف، فصنف تناسوا هذا النبي الأكرم وتنكبوا منهجه وسنته في أيامهم وفي شهورهم وأعوامهم، وتراهم اليوم يرفعون عقيرتهم ويدعون ادعاء أجوفا بالاحتفال بمولده بأنواع من المأكولات والملهيات والمفرقعات، أو بأنواع من الأناشيد والترميمات، ونسي هؤلاء أو تنسى أن المحبة الحقيقية التي وقرت في القلب صدقها الاتباع والعمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تعصي الإله وتزعم حبه، هذا لعنك في القياس بذير، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وصنف آخر معاشر المؤمنين صدقوا في محبتهم وصدقوا تلك المحبة باتباعه في جوارحهم، هؤلاء الذين مدحهم رب الأرباب في كتابه ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هؤلاء خلقت تلكم المحبة شراف قلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، فترى الواحد منهم حاله كحال القائل، خيالك في عيني وذكرك في فمي ومأواك في قلبي فأين تغيب. ولذلك معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه ورقات نجلي فيها حقيقة المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتميز أهل الصدق من الأدعياء، فإنه كما قال العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، لما كثر أدعياء المحبة طلبوا بإقامة الدليل على دعواهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فمن أعظم الأمور الدالة على صدق المرء في محبته لنبيه صلى الله عليه وسلم إنه التعظيم. وما أدراك ما التعظيم؟ تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقر في القلب، إن قالت الجوارح وسارعت لاتباعه والاقتداء بسنته. ولذلك فإن الله جل جلاله جعل التعظيم سابق للمحبة والاتباع، لأن المحبة والاتباع إنما هي من ثمرات التعظيم. فقال الله جل جلاله في كتابه وأحكم خطابه: فالذين آمنوا به وعصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل به. فالذين آمنوا به وعصروه، التعزير هو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره. فإذا عصروه ووقروه وعظموه، بعد ذلك اتبعوه ونصروه. فإذا نظرت يا عبد الله إلى جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أكمل جيل وأصدق جيل في محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدتهم قد نالوا هذا الشرف بصدق تعظيمهم لنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. فيكفي للتدليل على ذلك واقعة واحدة فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن الأسود بن مخرمة في صلح الحديبية، لما جاء أحد صناديد قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عروة بن مسعود يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فجعل ينظر إلى صنيع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نبيه، فرجع إلى قومه فقال: أي قوم، لقد وفدت على الملوك وعلى قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله لرأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تلخم برخامتي إلا وقعت في يد رجل منهم فمسح بها وجهه وجلده. والله إن توضأ كادوا يختتلون على فضل وضوئه ولا يفيدون النظر إليه تعظيما له، وإن أمرهم بأمر يبتدعوا لأمره ولا ينفعون أصواتهم عنده إذا تكلموا تعظيما له. هكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيما وتعزيرا وتوقيرا لنبيهم صلوات ربي وسلامه عليه. وأما الدليل الثاني معاشر المؤمنين، وهو من أعظم الأدلة، دليل نراه في زماننا قد ضاع، وإن هذا الدليل معاشر المؤمنين هو دليل فضح الأدعياء في محبة سيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، ألا وهو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في السراء وفي الشدة وفي الضراء. وإنه معاشر المؤمنين والمؤمنات، لو سألنا أي مسلم على وجه الأرض أتحب نبيك صلوات ربي وسلامه عليه، فلن يتردد في الجواب، سواء كان من أهل الاستقامة والصلاح، بل لو كان عبيدا ماجنا معاقرا للخطوب آتيا للشروط، فإنه لا يتردد أبدا الإفصاح عن محبته لأبيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن معاشر المؤمنين، إن كثيرا من المسلمين لم يفهموا هذا السؤال ولذلك أخطأوا في الجواب. إن المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لها جانبان، أما الجانب الأول فهو أصل المحبة، وأما الجانب الثاني فهو حقيقة المحبة. أصل المحبة التي يصير بها العبد مسلما، وحقيقة المحبة هي التي يصير بها الرجل مؤمنا. إن أصل المحبة معاشر الحبيب ما نجده في قلوبنا من عواطف تجاه هذا النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا إن خلا منه قلب انتقل العبد من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. وأما حقيقة المحبة فهي التي يصير بها العبد مؤمنا، هي التي يطالبنا بها ربنا جل جلاله ونبيه صلوات ربي وسلامه عليه. إن حقيقة المحبة هي في إحياء سنته واتباع منهجه وشريعته، وفي الدفاع والتلبي عن ملته، وفي رفع الذل والهوان عن أمته. هذه هي حقيقة المحبة. إن المحبة معاشر الأخوة ليس كلمة تقال ولا طيف يخطر بها. إن المحبة معاشر المؤمنين ليست في الكليات وقرع النظر، وليست في جلسة تسرد فيها سيرة الرسول. إنها ليست مجرد قول بلسان. عاب الله عز وجل جماعة من الأعوام حينما ادعوا الاتباع والمحبة. قال الله جل جلاله: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. بقولهم آمنا دخلوا في الإسلام، ولكن الله عز وجل أراد منهم أعظم من ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. رأى الإمام الترمذي في سننه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. من أحيا سنتي أحياها بعدما تركه الناس، أحياها بعدما جهل الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاسأل نفسك يا عبد الله، هل أحييت سنته؟ هل اتبعت ملته وشريعته؟ لقد كان لنا في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة التي طلب الله عز وجل منا اتباعها. انظروا معاشر المؤمنين إلى جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أكمل جيل وأكمل جيل في اتباعهم لهذه السنة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يكون العبد محبا لنبيه، لا يكون مؤمنا حق الايمان حتى يقدم محبه النبي العدلان على شهواته، على والده، على والدته، على اولاده، بل على الناس اجمعين. ولهذا روى الامام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن هشام قال: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في نحوة إيمانية. التفت عمر إلى نبيه فقال: يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال عمر: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن قد تحقق فيك الإيمان والمحبة في أكبر صورها. ولهذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، ضرب جيل الصحابة أروع المفعول مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه على الأرض ثم قال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل لذلك الرجل: خذ خاتمك فانتفع به، أي إما أن تبيعه وإما أن تعطيه لامرأتك أو إحدى نسائك. فقال: لا والله، لا أخذه أبدا. بعدما رماه وطرحه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يشهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، أي لا أرش المسلمين، وأصاح لهم فيما ينفعهم، فلا يكون المرء مؤمنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. روى الإمام الطبراني في معجمه قصة العجيب الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: ابتاع غلام، أي اشترى غلام لجرير فرسا له ب300 درهم، فلما جاء به سيده فرآه جرير رجع إلى صاحبه في السوق فقال: إن فرسك هذا يساوي أكثر من 300، وإن غلامي قد ابتاعه منك ب300 درهم، فما زال به أي ما زال المشتري في البائع حتى رفعه إلى 800 درهم. هكذا فهم هؤلاء محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعله هؤلاء الأدعية يرفعون الأسعار على المسلم، يرشونه في نصحهم وفي موعهم بل في كل شؤونهم. فإذا جاءت هذه الموالد ادعوا صورا وبهتانا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وروى الإمام مسلم في صحيحه على رافع بن خديج رضي الله عنه حينما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمحاقلة هي نوع من أنواع البيوع، قيل هي بيع الصرع قبل قدوم صلاته أي قبل أن ينضج. وقال الإمام مالك رحمه الله: هو كراء للأرض ببعض ما يخرج منها. الشاهد من هذا ما أشار إليه، قال رافع بن خديج: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان فيه نفع لنا، ثم قال: وطواعيه الله ورسوله أنفع لنا. هكذا كان يدعو كلما كل ما كل ما يتوهم نفعه إذا جاء أمر الله عز وجل ونبيه. كانوا معاشر المؤمنين الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام يتبعون سنة سيد الأنام في الرخاء وفي الشدة على حد سواء. فقد روى أبو نعيم الفقيه عن إبراهيم بن هانئ قال: لما كانت الفتنة والمحنة تخفى الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في داري، قال: فلما كانت ومضت 3 أيام قال للإمام أي الإمام أحمد: اطلب لي موضعا آخر أتحول إليه. قال: قلت: يا إمام، إني أخاف عليك أن يجدوا. قال: إن فعلت أفنتك بفارق. قال: فلما طلبت له موضعا آخر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختفى في الغار 3 أيام ثم تحول عنه. قال: ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الشدة كما نتبعه في الرخاء. البصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن الله عز وجل ونبيه قد توعد من تنكر هذه السنة وجعلها وراءه ذهنية واتبع الشبهات والمضلات والبدع، توعده بالعذاب الأليم وبالفتنة والنكال. فإن من أعظم المفسدات ومن أعظم المضار لمن اتبع المضلات والبدع وترك السنة التي هي النجاة أن الله عز وجل يعرضه في حياته وفي دينه لأنواع من الفتن العظيم، كما قال الله عز وجل. ولذلك روى الإمام الهروي في ذنب الكلام عن ابن وهب رحمة الله تعالى عليه قال: ذكرت السنة عند الإمام مالك، فقال رحمة الله تعالى عليه: إن السنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إن السفينة مثل ضرب لها مثلا بسفينة نوح حينما جاء الطوفان، وهذا الطوفان الفتن والمضلات. من ركب السنة والتزم بها نجا، ومن تبع الأهواء والمضلات هلك. ولذلك قال ربنا جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد رأينا وكم شهدت للذين تنكروا هذه السنة حينما جاءت الفتن غرقوا في أوحال الشهوات والشبهات. أيها معاشر المؤمنين، من الآثار العظيمة الوخيمة أن الله عز وجل قد توعد هذه الأمة بالذل والهوان إن هي تركت سنة سيد الأنام. وما تعيشه الأمة اليوم من ذل وهوان إنما هو بسبب تركها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ليست هذه الموالد التي تعيد العصيان هذه الأمة، ليست هذه البدع ولا المسارات ولا الأضرحة ولا غير ذلك من أنواع البدع والمضلات ما يعيد العزة والتمكين لأمة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إن الذي يعيد لها العزة والتمكين هو اتباع هذه السنة والأخذ بها. يكفي بذلك حديث العرباض بن سعيد حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مآل هذه الأمة وافتراقها، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ أي تمسكوا بها شدة التمسك. وأيضا معاشر المؤمنين، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر فقال: إذا تبايعتم بالعلم وأخذتم أذناب البقر واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وإنما لا تبدين في اتباع سنة سيد المرسلين. دين النبي محمد أخباره نعم بقية فتى آخر. أيضا معاشر المؤمنين، من ترك هذه السنة أحبط عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام مسلم في صحيحه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيضا معاشر المؤمنين، يوم القيامة حينما يخرج الناس من قبورهم في تلك تدور الأرض فتدعو الشمس من الخلائق يحتاجون إلى تلك الشربة الهنيئة من حوض نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. فيسبق الناس من ملة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته من أجل أن يشربوا من ذلك الحوض. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سهل بن سعد حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حوضا قال: وإنه ليذادن رجال من أمتي أي رجل ويحال بينهم وبين هذا الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أصحابي أصحابي وفي رواية أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدث هؤلاء من بعد أين ركبوا من صهوة البدع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، أي لما بدلوا من سنته. أيضا معاشر المؤمنين والمؤمنات، من استهزأ بالسنة أو تنكبها فإن الله عز وجل يعجل له العقاب في الدنيا قبل الآخرة. وقد رأينا أقواما يستهزئون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة، فهذا يستهزئ باللحية، وذلك يستهزئ بتقصير الثوب، وذاك يستهزئ بالسواك، وغير ذلك من السنن الظاهرة والباطنة. فليحذر هؤلاء من عقاب أليم وعذاب شديد في دنياهم قبل مماتهم. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل رجل معه في صحن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، إنما منعه الكبر فما رفعها بعد ذلك، أي شلت يده بسبب استهزائه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري أيضا عن أبي يحيى قال: بينما كنا في سكة البصرة عند باب من أبواب المحدثين فسارعنا الخطى، أي سارعنا في المشي، فإذا برجل ماجن معنا ساقط في دينه مستهزئ به، قال: ارفعوا أرجلكم حتى لا تكسروا أجنحة الملائكة. يعرض بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يقول. فقال مستهزئا: فما رفع رجله بعد ذلك وسقط. إذا معاشر المؤمنين، من أراد صحبة نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، من أراد أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويكتفي بالنظر إليه، من أراد معاشر المؤمنين أن يكون في زمرته وتحت لوائه وممن يحظى بشربة من حوضه، فعليه بالمحبة الحقيقية، عليه بإحياء سنته واتباع شريعته والذب عن حياض ملته، وعليه أن يرفع الذل والهوان عن أمته. إن فعلنا ذلك معاشر المؤمنين كنا من هذه الأمة ممن يفخر به النبي صلى الله عليه وسلم ويباهي بهم الأنبياء يوم القيامة. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أتباع نبيه صدقا وحقا، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا تحت لوائه وممن يحضرون بشربة من حوضه يوم القيامة. اللهم لا تحرمنا رؤيته يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يشفع له النبي يوم القيامة يا رب العالمين. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.